نعم بالفاء ولا تعظمها بالفاء بالفاء ولا تعظمها لا تعظمها وش أقرأ عنه لقت من الشيخ وبلغنا جلهما لا تعظمها يا الذين لا يحلقون بركم النساء كرها ولا تعبدوهن ولا تعبدوهن نفسي طيب قوله بدعهما ايه ما يجب يحبون ما يجب يحبون ما اعطاها اذا نهي ان يعضلها ليذهب ببعض ما اعطاها لا عند مخالفه بجينه في آية في البقره في آية البقره سياتينا ان شاء الله كلام على كلام المؤلف فيها ان شاء الله قريبا نعم الفاحشة هو الأصل كما قال تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ويحتمل أن يكون يراد بالفاحشة ما هو أعم وهو ما يستفحش حتى من الكلام ما يستفحش من الكلام يمكن أن يدخل في هذا إذا كانت بديئة اللسان فإن هذا عده بعض العلماء من الفاحشة الفاحشة في النساء على كل حال إذا كان له سبب فله أن يفعل أو نشوزها نشوزها تقدم وش النشوز معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليه إذا صار عندها نشوز وعضلها ضيق عليها لتبتدي فلا حرج أو تركها فرضا أو تركها فرضا مثل إيش حتى أن تترك الصلاة مو حتى تصل إلى الكفر أو تترك الصيام أو تترك الزكاة أو تترك أي فرض يكون نعم يترك أي شيء أي فرض الحجاب نعم أو تترك الحجاب نعم يقول لا أبطلع لازم أبطلع مكشوف الوجه نعم فهذا نقول له أن يعضلها له أن يعضلها هذا إذا لم يمكن تربيته أما إذا كان يمكن أن يربيها وتبقى وهو يرغب المرأة فلا حرج يربيها وتبقى أدنى فرق أدنى هذا ظاهر كلام المؤلف فهو وجيه والله وجيه لأن الاتفاهم بالواجبات الحقيقة يمكن تؤثر حتى على الأول ما تفهم من إذا كلها كان من ترك فروض خفيفة إيه وش مثل كبيرة فرض واحد شعر كشف بينا هذا هذا من أهم شيء لأن هذا حتى يعود إلى أيضا إلى حق الزوج الخاص تأخر الصلاة على وقت آخر لا لا هذا من حقه هو نعم أو طبخ الطعام على القول طيب دقيق إذا أبت أن تتمتع فهو نشوز فهو نشوزه وقال ولم يكن لزناها أو نشوزه لأنه إن كان هذا يتعلق بحق الله فهو ترك فرض كان يتعلق بحق الزوج فهو نشوز وفعل المحرم فعل المحرم قد يكون دونه لأن فعل المحرم قل أحد يسلم قل أحد فالمرأة مثلا ربما تقتات أحد والغيبة من كبائر الذنوب إذا لم تتب منها فمعناها أنها صارت فاسقة فالمهم أنه ينبغي أن يقال إن هذا كتمثيل من المعلم إذا كان لغير سبب يتعلق بحق الله أو بحق الزوج إذا كانت المسألة خلافية مثلا فرض في المسألة خلافية هل يليق عليها في هذه نعم نعم إذا صار هو يرى أنه ما يجوز وهي ترى أنه يجوز إيه فالظاهر له الحق مثل لو شرعت صار تشرب الدخان نعم مثل الوجه مثل كشف الوجه أو مثل كشف الوجه إيه نعم له أن يلزمها حتى كشف الوجه له أن يلزمها وإن لم يرى أنه واجب لأن هذا حماية لفراشه هذا من باب حماية الفراش حتى لو ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى وأنه القرآن ما يدل على وجوبه مثلا أو السنة فهو حماية لفراشه لأن المرأة إذا كشفت وجهها أمام الناس يتعلقون بها. وإذا كان هذا المرأة وجه وشون قالت لا أضغط بمتنفل قال لا لا بد أن تكشف الوجه يعني لا أرى هذا. إذا قال لا بد أن تكشف الوجه فالأحسن أن تصطعه على الوجه. نعم أو ما يكفي بعد هذا في الحقيقة أخشى أن يكون من التيوث والعياذ بالله لأنه حقيقة يحر أسباب الفاحشة في أهلها الآن ولا سيما عندنا الحمد لله يعني النساء متحفظات يعني فإذا قال اكشف الوجه معناه أنه يفسد كل الأمة إذ أن هذه المرأة إذا خرجت كاشفة لا سيما إن كان لها وزن في صاحباتها خرجها مثلها بس قال يقول لا تخالفين العرف في ذلك إيش العرف أنه كشف الوجه عندهم محرم. العرف المخالف للمعروف ليس بعرف لأن المسلمين عرفهم المعروف عرفهم معروف شرع فكل عرف يخالف الشرع فإنه ساق وإلا لكنا نقر الجاهلية على أعرافها. اتباع المراحل هل هو واجب؟ أي تركة فرضة اتباع المراحل مرت علينا في المشوش واجب على المسلم ولا هذا على كل حال هو ينظر المصلحة أن ذا حتى ينظر المصلحة كان رجل يقول أنا ما أستطيع أن أعيش مع هذه المرأة حتى لو ضربتها أو وعبتها أو هجرتها من المستقبل فلو أن نعرف. نعم وأما إذا كان يمكن فهو ينبغي الإسلام الأول مع أن الآية إن خفت لا إله إلا الله ولا تخافون نشوزهم تخافون نشوزهم ما وقع النشوز بالفعل عبر بالمخاف. نعم طيب يقول يقول مؤلف أو تركها فرضا ففعلت عندكم فقبلت وعندكم ففعلت ففعلت أو خالعت الصغيرة أو خالعت الصغيرة إيه صلحها فعلا أو خالعت الصغيرة وما يسحق العيلة خالة الصغيرة لأنه لا يصح تبرعها المال من مالها وهي صغيرة لها سبع سنين مثلا يقول سبع سنين وما يسحق يقول تسع سنين عشر سنين 11 12 13 14 ما بلغت إلى الآن فإنه لا يصح تبرعها فلو خالعت ما صح القول لا صح القول لأنها ما صح التبرع. طيب والمجنونة المجنونة لو خالعت ما صح القول لكن صوّرون المسألة كيف خالع المجنونة يعني المجنونة في الحقيقة يمكن يكون المعتوهة اللي ما لها عقل لأن المجنون أصعب من المعتوه المجنون يكون معتداء وضرب وحركات مزعجة وما أشبه ذلك والمعتوه دون هذا لكن على كل حال إذا كان لا عقل لها بجنون أو عته فإنه لا يصح أن يخالعها ما سأن يخالعها لأنه لا يجوز تصرفها ولا تبرؤها وكذلك السفيهة من هي السفيهة؟ التي لا تحسن التصرف في مالها إذا خالعت بذلت عوض الخلع من مالها فإنه لا صح لأنه لا صح تبرعها كما سبق ولا ولي لا الولي يصح خالع نعم والصغيرة ولا كلها نعم إما خالع ولو بإذن لكن من مالها مالها يقول أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها خالعت الأمة بغير إذن سيدها ما يصح السبب ما يصح ولا ما لها أيضا ما لها مال لأن ما لها لسيدها وكيف الأمة وشون أمة يعني رجل قد تزوج أمة إنسان تزوجها مو سيد ما وضعها تزوج أمة إنسان ثم أراد أن يخالعها وقال له قال فمن خالع فإن ذلك لا يصح لأنه لا يصح تبرعها ولا تصرفها ولا مالها أيضا

لأنه بلفظ صريح الطلاق، ولفظ صريح الطلاق طلاق سواء كان فيه بدع أو لم يكن. أما كنايته فمثل أن يقول خليتها بألف ريال، خليتها لأن التخلية عند الفقهاء من كناية الطلاق، أو يقول أبرأتها، أو يقول حررتها، أو ما أشبه ذلك بألف ريال، وناوي بهذا الطلاق، ناوي بهذا الطلاق، فماذا يكون؟ يكون طلاقا، يكون طلاقا. وقوله وقصده مفهومه إن لم يقصد، إن لم يقصد الطلاق بكناية الطلاق فماذا يكون؟ يكون خلعا، يكون خلعا. وقوله طلاق بائن، بائن البينونة بمعنى الانفصال. والطلاق البائن على نوعين، بائن بينونة كبرى وهو الطلاق الثلاث، وبائن بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض. فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة نقول هذا الطلاق بائن بينونة كبرى، يعني ما تحله إلا بعد زوج. وإذا طلقها على عوض صار بائن بينونة صغرى. فما معنى بائن إذن؟ معناه أنه لا يحل له أن يراجع ولا تحل بالمراجعة. لو راجعها ما حلت بالمراجعة. نعم. ووجه ذلك أن بدلها للعوض افتداء، فقد اشترت نفسها، فلو مكن الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة. لكانت هي ومن لم تبذل على حد سواء، فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجها. فإذا قلنا للزوج أن يراجع فلا فائدة إذن من الفداء، ولهذا نقول أنه طلاق دائم لا يملك الرجعة فيه. لكن هل يملك أن يتزوجها بعقد جديد؟ الجواب نعم، لأن البينونة ليست كبرى، بينونة صغرى لا يملك الرجعة لكن يملك العقد. نعم. البينونة الكبرى لا لا لا ما هو شرط، لأن البينونة قسمين، المؤلف ما قسم، المؤلف قصد البينونة هنا الصغرى، لكن كنا تسميم التقسيم بينا أن البينونة كبرى وصغرى. في وقت يا شيخ وش اللي بينونة؟ البينونة الصغرى إذا رجع إذا يعني عقد عليها جاي وقت لو كان ولو في الحال نعم. طيب. وقوله طلاق بائن، اعلم ان الخلع ليس له بدعة، يعني بمعنى انه يجوز حتى في حال الحيض، يجوز حتى في حال الحيض لانه ليس بطلاق. والله انما امر بالطلاق للعدة من المطلق، اذا طلقتم النساء فطلقوهن، والخلع ليس بطلاق، ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كان عليها الحيض، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه ليس بطلاق. واضح؟ نعم. ولو بلفظ، ولو بلفظ، وذلك لأن فيه فداء، لأن فيه فداء، ولأن أصل من الزوجة من التطليق في حال الحيض أو في حال الطفل الذي جامعها فيه، لأن فيه إضرارا بها بتطويل العدة عليها. فإذا هي التي رضيت، هي التي رضيت ذلك فقد أثبت حقها. قال طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا صار كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. هاتان صورتان يعطيان، إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وما أشبه وهما نوى أنه طلاق فهو فسخ، فإن نواه طلاقا

مصطفى أولي صلى الحرمين لنا إلى الدرس القادم. نعم هو ممكن إن شاء الله. طيب فهمنا الآن كلام أهل العلم في هذه المسألة. للعلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول أن الخلع طلاق مطلقا. الرأي الثاني أنه فسخ مطلقا، وهذان الرأيان متقابلان. والقول بأنه طلاق مطلقا لا شك أنه ضعيف. القول الثالث أنه إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فليس بطلاق، هو خلع وليس بطلاق فسخ. وإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته أو نيته معها كناية فإنه طلاق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم وفصالك يا إذا راجع يعني رد عليها الفتوى وراجع هل يصح الرجاء؟ لا ما تصح. ولو رد يصح ولو رد يدع الفتوى الصداقة ويأخذ بها. هو الفتوى والفتوى كان فتحا يعني لا طلاقا هذا قصد هذا هو الحكم. لا الخلع عبارة عن العقد اللي وقع بين الزوجين، والفسخ هذا نهاية وثمرة أنه فسخ وليس بطلاق. لا لا لا لا الفسخ معناه ما لا يسقط من الطلاق ولا يعتبر ولا يعتبر على الزوج سواء من فسخ الحاكم أو غيره أو الحاكم. صح لفظ وقوله حاكم. نعم. خلت تصح ومشي. نعم. إذا أخذ الحديد طيب نعم لزوجته اسمها حديد مجتمع. نعم. وأنه ضربها فكسرها. نعم. فكسر الماء أنه ضربها فكسرها وأنها صارت ماء في العليل إن صحت اللفظة هذه فيحمل على أنها فعلت ما يوجب ضربها يعني هي أتاء فضرب ولا يكون هنا إذن يعتبر كيف يجبون عن الآية من قال المجلس الصلاة يقع صلاة الله لا يملك الله من كتبه هذا هو تبعك ولهذا ما أقول لك هذا ولا أجاب عن الآية. الآية واضحة، الآية واضحة بأنه لد بطلاق. لعلهم يقولون إن قوله إن طلقها نعم لكن ما لهم حقيقة ما لهم جواب. أنا الآن ما أتصور بهم حتى لو قالوا إذا وقع بلفظ الكل فهو لا يخسر من الصلاة قلنا إن قوله تعالى فإن طلقها يعني يحمل على قول في مثلث به يحمل قوله في مثلث به على أنه ليس بلفظ الصلاة لكنه يكون مطلق. نعم يقول مالك كان فسخا لا ينقص عدد الصلاة. والخلاف الآن أظن المسألة يعني صرحة لكم إن شاء الله. إذا خالعها فإنها تبين منه بينونة صغرى بمعنى أنها لا تحل له برجعة لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا.